بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل، غزوة بني النضير. نعم، وبنو النضير هم أحد قبائل اليهود الذين في المدينة، ومساكنهم شرق المدينة، وكانوا أصحاب نخل وتجارة. نعم، وسبب غزوة نسلم بني النضير أن لما أراد نسلم أتى إليهم ليكلمهم ويستعين بهم في دفع دية الكلابيين، هموا بقتله، وقال بعضهم لبعض: أن نسلم أتاكم فلن تجدوا أمرا يسهل قتله فيه إلا في هذا الموقف. فأوحى الله عز وجل إليه بما أراد اليهود، فقام من حينه، وذهب معه أبو بكر وعمر. فقام نسلم من حينه إلى المدينة، ثم أتى رجل وأخبر أبا بكر وعمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، دخل أسوار المدينة. فخرج أبو بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن الخبر، فقالت: إن اليهود تريد قتلي. فنقض النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينهم وبينه، فذهب إلى قتالهم وحاصرهم، ولم يحصل بينهم قتال، فنزلوا إلى حكمه بأن يأخذوا ما حملته دوابهم، فقلعوا حتى أبواب بيوتهم، ثم ذهبوا إلى خيبر. ومنهم من ذهب بعد ذلك من خيبر إلى الشام. نعم، فهذه طائفة الآن من اليهود خرجت منها من المدينة، وهم بنو النضير. نعم. ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة إلى بني النضير ليستعين على دية ذينك القتيلين لما بينهما وبينه من الحلف، فقالوا: نعم. وجلس صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم تحت جدار لهم، فاجتمعوا فيما بينهم وقالوا: من رجل يلقي بهذه الرحى على محمد فيقتله. الرحى خشبة كبيرة يدار عليها الماء، وهي التي تجعل على رأس البئر من أعلى، ويضعون فوقها الحبل الذي يخرج الماء. نعم. وقالوا: من رجل يلقي بهذه الرحى على محمد فيقتله. فانتدب لذلك عمرو بن جحاش لعنه الله، وأعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بما هموا به، فنهض صلى الله عليه وسلم من وقته من بين أصحابه، فلم يتناهى دون المدينة، يعني لم يقف إلا في لما دخل المدينة. نعم. وجاء من أخبر أنه رآه صلى الله عليه وسلم داخلا في حيطان المدينة، فقام أبو بكر ومن معه فاتبعوه، فأخبرهم بما أعلمه الله من أمر يهود، فندب الناس إلى قتالهم فخرج. نعم، هذا يدل على اليهود أصحاب مكر وخديعة وقلة وفاء، يأتي ليعينوا، يطلب إعانتهم، يقول: نعينك، وهم يريدون قتله. نعم. فخرج واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وذلك في ربيع الأول، فحاصرهم 6 ليال منه، وحينئذ حرمت الخمر، كذا ذكره ابن حزم ولم أره لغيره. ودس عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابهم من المنافقين إلى بني النضير: أنا معكم نقاتل معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم. فاغتر أولئك بهذا. وذلك الله ذكر خبره في قوله: ألم تر إلا الذين نافقوا. يقول لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن خرجتم لنخرجنا معكم الآية. نعم. فتحصنوا في آطامهم. الأطوم مثل الأبراج. نعم. فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وإحراقها. هذا يدل على الإمام في الحرب له أن يدمر أموال العدو أو يتركها أو يدمر شيئا ودع شيئا. نعم. فسألوا رسول ذلك الله يقول ما قطعتم من لينة يعني من نخلة أو تركتم وقام على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يعني بعض الصحابة قال كيف نقطع النخل وكيف فأنزل الله لا حرج في ذلك. نعم. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويحقن دماءهم على أن لهم ما يجليهم أن يخرجهم. نعم. على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح فأجابهم إلى ذلك فتحمل يدل أنهم جبناء ما قاتلوا سلم قال نخرج نستسلم فخرجوا بأنفسهم وبأموالهم لأن اليهود يحبون المال حبا جما. نعم. فأجابهم إلى ذلك فتحمل أكابرهم كحوي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق بأهليهم وأموالهم إلى خيبر فدانت لهم وذهبت طائفة منهم إلى الشام ولم يسلم منهم إلا رجلان وهما أبو سعد بن وهب ويامين بن عمير بن كعب رضي الله عنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو آمن بي عشر من اليهود لآمن بي جميع اليهود رواه البخاري. نعم. وكان قد جعل لمن قتل ابن عمه عمرو بن جحاش جعلا لما كان قد هم به من الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرزوا أموالهما وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال الباقين من المهاجرين الأولين خاصة إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما وقد كانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله فلم يوجف المسلمون بخيل ولا ركاب. يعني من أخذ من أموال العدو شيئا بعد استسلامهم من غير قتال يسمى فيئا وبعد القتال يسمى غنيمة. نعم. وفي هذه الغزوة أنزل الله سبحانه سورة الحشر وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير. نعم. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.